بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعة، في سؤال بيتكرر كتير بسمعه من ناس بتتابعني على الصفحة أو ناس بتتابعني في العيادة. لما حد بيجي يسألك أنت مصدر البروتين بتاعك إيه عشان تبني عضلات، فالسؤال ده بيتسألي سواء يعني ناس اللي بتتابعنا اونلاين او ناس اللي بتشوف بتجيلي العياده، لان انا مش من مشجعي البروتين الحيواني او النباتي بصوره قويه. يعني الفول والعدس والبروتين الحيواني في العموم ما بخليهمش ديلي، مثلا يعني بتاخده مرتين ماكسيمم 3 مرات في الاسبوع. وطبعا اللحمه مش كلها زي بعض، طبعا احنا قلنا الكلام ده. فانا بتخيله هو بيوصف لي كابتن الجيم او الدكتور بتاع التغذيه او دكتور التخسيس او دكتور حتى البطنه او دكتور الكلى. اما بيقول متوسط الاحتياج الانسان في اليوم 100 جرام بروتين، على اساس ان الوزن مثلا من 70 ل 100 نقدر نقول، فبيدوا له جرام لكل كيلو بروتين. فبستغرب منها. انا عايزكم يا جماعه، انا بامن كل واحد بيسمعني امانه، انا كلامي هيتكتب في كتب في يوم من الايام، وياريت تكون انتوا اللي بتنشروا الكلام ده. حرام، اقرب الناس لينا بيتضروا، اقرب الناس لينا بيتضروا وفاهمين الدنيا غلط. محدش يوجهك، انت عندك عقل اللي بيتعبك قدام عينيك. انا سبق وقلت قبل كده، جهازك الهضمي مسؤوليتك انت، ده الجهاز الوحيد اللي ربنا حاطه تحت ادارتك واشرافك، مفيش تاني. لا حط الجهاز الدوري بتاع القلب والاوعيه الدمويه، ولا حط الجهاز العصبي بتاع المخ والنخاع الشوكي، ولا الاعصاب الطرفيه، ولا حط حاجه. انا هعمل لكم حلقه كامله عن الكوليسترول عشان ما حدش يقول لك برضه محافظينك. ال دي ال يعني ايه كوليسترول ضار، اتش دي ال يعني ايه كوليسترول نافع، كلام فارغ ما حصلش. ال دي ال اختصار لكلمه لو دينسي لايبوبروتين، يعني اللايبوبروتين قليل الكثافه. كلمه لايبوبروتين يعني نصين، لايبو دهون، بروتين بروتين، ادي لايبوبروتين. مفيش كلمه كوليسترول. اتش دي ال هاي دينستي لايبوبروتين، يعني لايبوبروتين عالي الكثافه. مفيش كلمه كوليستيرول. افهموا يا جماعه، محدش الدكاتره مستواها نزل وبقينا كلهم كلنا ماشيين في نفس التيار، اما بقينا ناخد معلوماتنا من مندوب الدواء او من مندوب الشركة. لا، في كتب زي ما اتكلمت قبل كده وقلت الارتجاع. بص حضرتك، عشان خاطر نجيب سيرة الارتجاع كده بسرعة، تمام؟ هو اللايف بتاع النهاردة معمول لكان اجابة شوية اسئلة، خلاص. يعني انا ليه قلت اتكلمت على البروتين اتسلف؟ لان انت جسمك انت متعود من اللي بيحكوا لك من بره، انت بتكون ايه؟ يا نشويات، يا بروتين عضلات، يا اما دهون. لا، انت بتكون حاجات تانية كتير على فكرة. يعني جسمك ده مصنع لحاجات انت مش فاهمها وما تخيلتهاش. يعني انت ما تعرفش ان الدموع دي ليها تكوين، الشعر ده ليه تكوين، خلاص. بره كلمة دهون، بره كلمة نشويات، بره كلمة، لا، ده الضوافر. انت بتكون مواد صلبة يوميا. الضوافر دي مش مواد صلبة؟ مواد صلبة بتكونها يوميا. الشعر ده ما يعتبرش فات ولا بتاع، ده الكرياتين، هو الضوافر كرياتين بروتين، خلاص. فالحاجات دي محتاجه تصنيع. الواكس او الشمع اللي بيتكون في ودان سعادتك ده شمع، فانت جسمك مش بيكون. يعني ايه نقول نعمل ايه؟ لا، احنا يا جماعه الكلمه دي برضو مش شايفها صح قوي. نعمل ايه؟ احنا عندنا ممنوعات وعندنا مسموحات وعندنا حاجات بين البنين وعندنا هابتس بنغيرها. مش هينفع نقول نلمها كلها في كلمتين. انا عملت، انا بقالي سنتين وشويه بتكلم، سنتين وشوية بتكلم، بنحس انه دكاترتنا ما عندهمش، لا مش ما عندهمش معرفة ولا بيخافوا التغذية السليمة. هم احنا بقالنا 100 سنة بناخد المعلومات من بره. يعني احنا اللي عالي خد دواء الكوليسترول والاتور ووقف تصنيع الكوليسترول في جسمك عشان الجسم بيتهد. حضرتك استاذة مرجو، خلي حد يتواصل مع سعادتك. حاضر حاضر، خلي حد يتواصل مع سعادتك. حاضر. الارتجاع بيتخلص منه، هيروح في 6 ايام، ما بتكلمش في كتير. يعني حضرتك مقاومه الانسولين، ضعف الغده الدرقيه، متلازمه القولون العصبي، متلازمه الام ما قبل الدوره، متلازمه الفايبروميالجيا، واشباهه بقى ما خلي بال حضرتك داخل المرض لساعتك 17 مدخل بدايه من الاوفر ويت او اكتساب الوزن لحد السرطان كلهم ما داخل مرض سببها تغذوي جسمك بيشتكي من قبلها. المرض في عموم الحال يا جماعه لو مش بسبب ميكروب ما يعني واجب الحل طالما الموضوع تغذوي. وخلي بالك كلمه تغذوي مش اللي قلتها. اللي عنده جرثومه المعده وبيقول خفيت هترجع له تاني بالمناسبه لان انت خفيت على علاجهم هم خد كنترولوك خد نيكسيوم مثبطات حموضه هيدي مضاد حيوي. بص جسمك في اماكن معينه فيها حمض من ضمنها المعده فصعب يخش لها انفكشن فيها حمض وحمض قوي يعني لما نيجي نحطه في في في تقسيمه كبيره اقوى حمض موجود هو حمض المعده خلاص. طبعا اضعف منه الحمض اللي موجود في المثانه البوليه اضعف منه الحمض الموجود في المهبل عند الستات. لكن الاماكن اللي انا عديتها دي طالما فيها حمض لانها متصله بالاتموسفير الخارجي او العالم الخارجي لازم يكون فيها حمض عشان اول ما يدخل يتطهر يتفرم يتزود. يعني حضرتك لما بتيجي تطبخ اللحمه او البروتين الحيواني بتحطه في تتبيله بصل وليمون وخل حمضيات وتاني يوم بتسويه على النار وبعد كده تخش تمضغه بسنانك وبعد كده تنزله المعده تخض فيه بانقباضات متتاليه خمسه او سته او اربعه في الساعه كويس بلس ان هي بتدخل عليه حمض الهيدروكلوريك اسيد بلس بتحط عليه من فوق بيبسين. بيبسين ده انزيم خاص والاسم ده ما تنسيش بيبسين شبه بيبسي ومش صدفه البيبسي بيوقف شغل البيبسين والبيبسين معمول لهضم الكولاجين يعني الشغط الابيض اللي موجود بين الياف اللحمه بيجي البيبسين بيقطعه. ما عندكش بيبسين ما عندكش هيدروكلوريك اسيد ما هضمتش لحمه خالص وهتنزل زي ما هي في الاستول زي ما شفنا من شويه. اي حد عايز يتاكد ان عنده سوء امتصاص هيعمل استول اناليسز او تحليل البراز يلاقي فيه الالياف العضليه المسل فايبرز يعرف ان هو عنده سوء هضم سوء امتصاص. اتفقنا؟ الارتفاع المريء ليه علاج، الفايبرو ليه علاج، الفايبرو لو بوابه امراض اعلى منها واعنف منها وقادرين على تشخيصها بالتحليل الفايبرو ملوش تحليل. يعني الروماتويد ليه، الذئبه الحمراء ليها، الام اس ليه، الفايبرو بوابه اللقطه دي، فالبوابه دي احنا بنقفلها. طب يا دكتور انا خلاص اتشخصت اني روماتويد او ذئبه حمراء ليها حل. ليها حل. وخلي بال سعادتك انا بتعامل مع الوضع اللي موجود بمعنى جيوب الانفيه فعلا اتحسنت طبعا اتحسنت والام البيريود الشهريه هتقل. غير دي اقل من عادتها عمري ده احنا خلي بالك الغدا لازم تقولي الكلام ده هتقولي في لايف ان شاء الله ولا هنظبط خطط العلاجنا ابدا ولا سنتي واحد عن النظام الغذائي خطط العلاج من سوريا. التواصل معانا يا استاذه زاد عن طريق الواتساب لبره مصر ان شاء الله هنتواصل معاكم اونلاين ان شاء الله هنعمل لكم فيزيتس اونلاين خلاص يا جماعه احنا الصفحه مفتوحه عشان تبقوا عارفين مش هدف تجاري الاساس في الموضوع لا هو الهدف التجاري موجود مش هننكر تمام بس الاصل في الموضوع انا بقول كل المعلومات بتاعتي فري انا مصرح ليا اتكلم في كل حاجه في اللايفات بتاعتي ما عدا روشتة ما اقدرش احط روشتة ما اقدرش احط روشتة لكن النظام بتاعي اللي بقوله في عيادتي برضو وبقوله هنا فور فري